الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع من شهر شعبان عام 22 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 32 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. قد وقفنا في الدرس الماضي عند آية القصاص، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فقد قرأ القارئ كلام ابن كثير رحمه الله حول هذه الآية. القصاص من الأحكام الأساسية التي جاءت بها الشريعة، بل وربما جميع الشرائع، لأن المجتمع يجمع أفرادا والأفراد لهم رغبات وأهواء ولهم مطامع ومقاصد، بعضها مشروع وبعضها غير مشروع، ولا يصل الإنسان إلى بعض مقاصده التي هي غير مشروعة إلا بأن يتعدى حدود الله، فيقع إما في أعراض الناس، وإما في دمائهم، وإما بإزهاق أنفسهم. والإيمان أكبر رادع للإنسان، لكن الإيمان قد يضعف، فلا بد من تشريع يحافظ على النظام، وإلا فإن الإيمان لو رسخ في القلب لما احتاج الناس إلى شرائع، لكن الإيمان قد يضعف. وكما رأينا في ابني آدم عندما قتل أحدهم الآخر، فلا بد من تشريع يردع به المجرم ويردع به من تهبط نفسه وتسول له نفسه الحرام والاعتداء على الآخرين، فشرع الله عز وجل القصاص. والمجتمع الإسلامي الذي تنفذ فيه أحكام الشرع هو أحسن المجتمعات وأطهرها وأزكاها، والمجتمع الذي لا تطبق فيه الشريعة من أحط المجتمعات وأدنسها وأقذرها، وهذا ما نشاهده اليوم. فإن المجتمعات التي لا تطبق شرعا وإنما تطبق أنظمة وضعها البشر تكثر فيها الجريمة على شتى مستوياتها وفي شتى فئاتها، لأن النفس تحتاج إلى عقاب، والذي خلق النفس هو رب العالمين، وهو أعلم بالنفس التي خلقها، كما قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى. في المجتمعات المتحضرة ماديا اليوم لا يوجد قصاص، وإنما يعاقب المجرم بالسجن لسنوات عدة ثم يخرج، ثم يرتكب مرة أخرى الجريمة. وقبل عدة سنوات أو ربما سنة فقط يقال أو ذكرت بعض الدوريات أن هناك رجلا قتل 20 شخصا في بعض البلدان الغربية، فوقف المحامي الذي يحامي عن المجتمع يطلب تنفيذ القتل مع أن النظام لا يجيز القتل عندهم، فقال: أيها القاضي، لو أننا طبقنا في هذا المجرم حكم الشرع الإسلامي لاستبقينا 19 نفسا، لأنه لو كان عندما قتل في المرة الأولى قتل ما قتل 20 شخص، إذن القصاص فيه حياة، القصاص موت لكن فيه حياة. فتشريع رب العالمين هو الذي يحفظ المجتمعات ويحفظ الأفراد. هذا الفرد الذي يخيف المجتمع نرى حقوق الإنسان اليوم تحامي عنه وهو فرد مجرم، مع أن المجتمع الذي يلقى الأذى من هذا الفرد هو أولى بأن يحامى عنه، لكن هكذا يقوم النظام على تقديس الفرد ولو كان مجرما، وضياع حقوق المجتمع ولو كان مظلوما. أما شريعة رب العالمين فهي عدل، فإن من ارتكب عملا يستحق عليه العقاب يعاقب. فشرع الله القصاص كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين بأحسن أوصافهم وبما التزموا به، فإن الإيمان عقد بين الإنسان وبين الله. فالله يذكرك بالعقد الذي بينك وبينه، من لوازم هذا العقد القصاص. وهذه الآية سبب نزولها أن هناك حيين كان قبل الإسلام قد وقع بينهما قتال، وكان أحد الحيين يرى نفسه شريفا، وأنه إذا قتل شخصا من الآخرين فلا يقتل منه أحد، وإن قتل الآخرون منهم واحدا يقتل منه اثنان، بل ربما يقتلون العبد بالأحرار منهم ولا يعطونهم فداء لما قتلوا. فبعد أن أسلموا أرادوا القصاص، وقالوا نريد منهم أن يعطونا بدل الشخص شخصين، وبدل العبيد أحرارا، وبدل النساء رجالا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لتفصل بينهم. وقد جاءت بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهم ليحكم بينهم أو يصلح بينهم، فنزلت هذه الآية في الطريق: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر، يعني هذه الآية في القتال الجماعي. إذا حدث قتال جماعي بين فئتين وسقط قتلى من الطرفين فلا يؤخذ إلا بمقدار من قتل. فهذه الآية ليست تشريعا عاما، إنما هي تشريع خاص. أما التشريع العام فقد جاء في سورة المائدة كما قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فهذا هو التشريع العام. وقبل ذلك قوله تعالى: وأنزلنا قال تعالى: وأنزلنا إليهم التوراة، وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو خير له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم جاء بعد آية واحدة ثم قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن هذه التشريعات الأساسية التي أراد الله أن تكون هي الأساس. أما الآية السابقة فالعلماء قالوا أنها نزلت في قضية، وهي إذا حدث قتال بين فئتين، وليست تشريعا، لأن الأحكام التي جاءت فيها قد وقع فيها الخلاف بين العلماء. فقوله تعالى: الحر بالحر، يعني لو قتل حر عبدا أو قتل عبد حرا لا يقتل به، وهذا على خلاف قول العلماء. ثم قال تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقع الخلاف بين العلماء في هذه الآية، فمنهم من يرى أنها منسوخة، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن قال بقوله، وكذلك يعني جمهور العلماء يقول أنها ابن عباس وغيره يقول أنها منسوخة. والنسخ هو آية المائدة. أما وقد ذهب الجمهور وهم الأئمة الثلاثة إلى أن الأصل في هذه الآية أو أنها منسوخة بآية المائدة، واختلفوا في قتل الحر بالعبد وقتل المسلم بالذمي. عند الأحناف يقتل الحر بالعبد ويقتل المسلم بالذمي، يعني لو قتل مسلم ذميا يقتل به، لأن الأحناف يرون أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى مستقل، هذا حكم مستقل، القصاص في القتلى أيا كان القتلى، فكل من قتل في داخل المجتمع المسلم فإن النفس بالنفس سواء كان مسلما أو ذميا، إلا إذا كان كافرا محاربا فهذا لا يقتل المسلم به. فعند الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد أن المسلم لا يقتل بالكافر، لا ذمي ولا غير ذمي، لأن هناك نص جاء نص في الحديث لا يقتل مسلم بكافر. حمل الأحناف الكافر هنا على الكافر المحارب، لكن الحقيقة أن مذهب الجمهور هو الراجح، وأن الكافر ليس في مستوى المؤمن لا من حيث المكانة البشرية ولا من حيث المكانة الدينية. الكافر قد عصى رب العالمين ولم يقم بأمر الله، فليس في مستوى الإنسان المسلم، فلا يقتل به وإنما تدفع الدية، وهذا هو مذهب الجمهور في هذه المسألة. ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل عند الجمهور، وكذلك الحر بالعبد والعبد بالحر. منهم من ذهب إلى عدم قتل العبد يعني الحر بالعبد، لأنه قال أن العبد يقوم لأنه ملك، لأنه تجارة، فليس يعني إنسانا من كل الوجوه، هو إنسان من وجه لكنه نقصت قيمته لعدم وجود الحرية، فهو إذن لا يقتل بالحر. لكن الحقيقة أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن النفس بالنفس ما عدا المسلم والكافر، فالمسلم لا يقتل بكافر ولو كان ذميا، وإنما تدفع ديته ويعاقب إما بالسجن وإما بالتعزير، لأنه قد يعني نقض العهد الذي مع الذمي، لأن بين الذمي والمسلمين عهد. لهذا يتكلم ابن حزم رحمه الله يقول الذمي يجب أن يحمى ويحفظ ويعطى ولا يترك يعني يشحذ ولا يترك يحتاج، لكنه لا يحب كحب المؤمن، إنما يعني تحفظ حقوقه في المجتمع المسلم، لكنه لا ليس أهلا أن يكون في مستوى المسلم، لأن المسلم رجل قد آمن بالله وحقق مراد الله، فهو أفضل من كل الوجوه، وليس في هذا عنصرية وليس في هذا عصبية، لأن الذي قد آمن برب العالمين ليس كمثل الذي قد عاند رب العالمين، لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى في الآخرة فإن الله قد عدله العذاب جهنم وساءت مصيرا. فإذا لكن الأحناف أو أبو حنيفة رحمه الله بالذات نظر إلى أن الذمي له عهد وأنه إنسان معصوم الدم مثل عصمة المسلم، فالذمي معصوم الدم والمسلم معصوم الدم، لا أن الذمي في يعني قيمته الاجتماعية كالمسلم، إنما نظر إليه رحمه الله من هذا الوجه، قال نحن قد عصمنا دمه وقد تعهدنا بحفظ دمه، فمن أراق دمه فيستحق أن يقتل، لأنه قد خان وقد نقض عهد الأمة بكاملها. فإذا هذا وجهة نظر رحمه الله، ليس أنه أراد أن المسلم والذمي أو الكافر في مستوى واحد من حيث المكانة الاجتماعية. فهذه آية القصاص. ثم قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني أن صاحب الدم قد يعفو، فإن عفى وجب أن يكون العافي يأخذ ما طلبه من الدية بالمعروف، وجب على الشخص القاتل أن يعطي بالمعروف. وهذه هذه الآية رد على المعتزلة والخوارج، فإن المعتزلة زعم أن من ارتكب كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل يعني الكفر في منزلة بين المنزلتين، والخوارج زعم أن من ارتكب كبيرة أصبح كافرا. الله هنا قال عز وجل فمن عفي له من أخيه، فسمى القاتل أخا، جعل القاتل أخا لأولياء المقتول. فلو كان القاتل قد كفر بارتكاب هذه الكبيرة ما كان أخا للمسلم، كان كافرا، وما أقيم عليه الحد وما سمح بأن يعفى عنه. فهذا من أدلة التي رد بها أهل السنة والجماعة على الخوارج، وقالوا المسلم قد يرتكب الكبيرة ولا يخرج من الإسلام، والله هنا سماه أخا لأولياء المقتول. فلو كان قد كفر بارتكاب الكبيرة ما كان أخا له، فإن الأخوة هي عقد إيماني، فإذا خرج من الإيمان لم يبقى أخا للمسلم. فالآية نصت على أنه لا زال في أخوة الإسلام. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. كان عند اليهود ليس فيه إلا القصاص، لم يكن فيها عندهم دية، إنما كان من قتل قتل. فالله قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فالله جعل للمسلم أنه له الحق أن يقتل القاتل وأن يأخذ الدية، بخلاف النصارى، فإن النصارى لم يكونوا يقتلون من قتل بل يأخذون الدية. فالله جمع لنا بين التشريعين، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. العلماء اختلفوا في معنى فله عذاب أليم، منهم من قال من عفي، من عفى عن القاتل وأخذ الدية ثم بعد ذلك ذهب فقتل القاتل، من العلماء من يرى أنه لا يعفى عنه بل يقتل، وهذا رأي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الخليفة الزاهد التقي الصالح رحمه الله، يرى أن الذي يقتل بعد أخذ الدية لا يعفى عنه، فقال هذا معنى الآية فله عذاب أليم. ومن العلماء من يرى أنه تؤخذ الدية ولكنه متهدد أو مهدد بالعقاب في الآخرة، أي أن الله سيعاقبه في الآخرة، أما في الدنيا فمثله كمثل الشخص الذي قتل في أول الأمر، إن عفي يعني إن عفوا عن القاتل فلهم ذلك، وإن أخذوا الدية فلهم ذلك، فهم بين الأمرين. فإذا العلماء اختلفوا في من أخذ الدية ثم قتل. ثم قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص سماه الله حياة مع أنه قتل، لكن كيف يكون حياة؟ من عرف أنه إن قتل قتل ما قتل، ما يقدم على القتل إنسان يعلم أنه سيقتل، فهذا معنى الحياة. فالمجتمع الذي فيه القصاص يقل فيه القتل، ولهذا الآن في المجتمعات الغربية بدأوا ينادون بتطبيق أحكام الإعدام في من قتل. وذكر أحد المستفتين من كتابهم استبيان وضعه لي يعني شرائح كثيرة من المجتمع، فطلع منهم قرابة 90% يطالبون بتنفيذ أحكام الإعدام حتى يأمنوا. أليس هناك لا يأمن في الليل؟ لا يأمن في النهار؟ لا يأمن في الطريق؟ لا يأمن عند المصرف؟ لا يأمن محل التجاري؟ لا يأمن، ولهذا لا يحمل في جيبه نقود، ما يستطيع، يؤخذ ويقتل كما يقتل يعني أقل حيوان. لماذا؟ ما هناك قتل، هناك من قتل إنما يسجن ثم بعد فترة يخرج. ليش؟ رحمة به، هذه حقوق الإنسان، حقوق الإنسان. الذي مات ما هو إنسان، وهذا المجتمع الذي يعيش في الخوف ما هو إنسان. لكن هكذا الموازين المنقلبة، يبدو أن هذه الأنظمة وراءها يهود أرادوا أن يعيش المجتمع في خوف طوال حياته، لا يأمن. فلو كان هناك قصاص ما وقع هذا. ولهذا نرى يعني كان هنا في هذه البلاد قبل 40 سنة الشخص يستطيع أن يذهب بسيارته ذهبا، ذهب من بلد إلى بلد، ما أحد يستطيع يعني أن ينظر إليه. لكن بعد ما احتك الناس بغيرهم ورأوا طريقة الإجرام والعصابات، بدأ الإجرام يعود مرة أخرى. وإن كان هنا الأمن بالنسبة أحسن من أي بلد آخر، لكن لم يكن كما كان في الماضي، لأن الجرأة على الإجرام تغيرت، والاحتيال بدأ، يعني الناس يعني بدأوا يعرفون كيف يحتالون وكيف يحاولون إخفاء الجريمة وكيف تكون جريمة منظمة. في الماضي كانت جريمة عشوائية فلا يقدم الإنسان عليها لأنه يعلم أنه سينكشف وسيعاقب. الآن لا، يضع الترتيبات والتخطيطات حتى لا ينكشف، ولكن الله يكشفه عز وجل. فالأمن موجود ببركة تطبيق هذه الحدود، وإلا فإنه لو لم يكن فيه حدود لرأينا الإجرام ورأينا الخوف الذي تعاني منه البلدان الأخرى. فالبلدان الأخرى تعيش حالة الخوف لأنه ليس هناك يعني من يحميهم بنظام، إنما الشخص الذي يقتل يبقى في السجن فترة ثم يخرج ويعود مرة أخرى فيقتل وهكذا. فالله شرع هذا التشريع لحفظ حقوق الإنسان ولحماية الإنسان ولأمن الإنسان، لكنه عندما تطبق غير أحكام الشريعة تبدأ يعني الخوف والجريمة في الظهور. فهذه الآية أو هاتان الآيتان تدلان على حاجة الناس إلى وجود القصاص في المجتمع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وروى الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى على هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقال: نسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد بن منصور والحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرطهما. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، نسختها هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية الميراث. هذه الآية يعني كما ذكر ابن كثير رحمه الله هي الآية الثانية التي مرت معنا أو من الآيات التي مرت معنا منسوخة، فإنه قد مر معنا قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إلى آخر الآية، فبعدها نسخ الله القبلة. فالقبلة حكم نسخ، والآن هنا لكنها نسخت السنة، أما هنا فآية نسخت آية. النسخ قلنا رفع الحكم الأول بنص تالي، فهذه الآية منسوخة، والحديث الذي ورد عن عمرو بن خارجة لا وصية لوارث. بعض العلماء يرى أن السنة نسخت الآية، والحقيقة أن السنة ما نسخت الآية، السنة بينت أن الآية منسوخة، وإلا فإن النسخ آية أخرى، وهي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره، فقد ذكر الله الفرائض للأبناء وللآباء وللأزواج والزوجات والأخوات والإخوة، فآيات الميراث أو الفرائض بينت الأحكام. الحديث دل على أن الآية منسوخة، لأن هناك اختلاف بين العلماء هل ينسخ القرآن بالسنة. منهم من أجاز أن القرآن ينسخ بالسنة سواء كانت متواترة أو أحادا، ومنهم من شرط أن يكون الناسخ من السنة متواترا، ومنهم من نفى وقال لا تنسخ السنة القرآن، وإنما لا ينسخ القرآن إلا القرآن، وأما السنة فقد تنسخ بالقرآن. فهذا خلاف بين العلماء، لكن نحن نقول أصلا هذه الآية ليست منسوخة بالحديث، وإنما الحديث يدل على أن الحكم قد نسخ، والناسخ هو آية أخرى، وهو قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر آيات الفرائض. فإذا هذه الآية كما قال ابن عباس وابن عمر وجماعة من المفسرين من التابعين قالوا أنها منسوخة. ما الذي نسخها؟ آية الفرائض. هل بقي فيها دلالة على الحكم؟ خلاف. منهم من جعلها مخصوصة، يعني جعل الآية خاصة في فئة من الناس، وهي من كان قريبا لا يرث، أما أصحاب الفرائض فليس لهم وصية، لا وصية لوارث. لكن من لم يكن وارثا مثل أبناء الأبناء وأبناء الأخوات والأجداد مع الآباء والأبوين الكافرين والرقيق، هؤلاء لهم قرابة لكنهم لا يرثون. فمنهم من يرى أن الآية بقيت في الأقرباء الذين ليسوا وارثين وبقي هذا الحكم، وأما الحكم المتعلق بالوصية للورثة الذين لهم ميراث فقد نسخ بآيات الفرائض، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. نعم. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. إذن هنا ابن كثير رحمه الله يميل إلى أن القريب غير الوارث يستحب، لكن الآية يعني فيها الإيجاب، كتب عليكم، والكتب هو بمعنى الفرض، فلو كان بقي هذا الحكم لكان واجبا، ولم يقل به أحد من العلماء، لم يقل بوجوب الوصية لأحد من الأقرباء، إنما قالوا يستحب يعني ويستأنس بها للوصية للأقرباء الذين لا ميراث لهم. فيبدو والله أعلم أن الآية قد نسخت. وأما قوله في الحديث الشريف ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يعني إن كان عنده شيء يوصي فيه، ليس معناها أن الوصية حتم على كل إنسان، لا، إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه أو يجب أن يوصي فيه، إما حقوق عليه ما أداها أو نحو ذلك. أما إذا لم يكن له وصية فليس واجبا، ولهذا لم يوصي نبينا عليه الصلاة والسلام، فلو كانت الوصية واجبة لأوصى كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت ما أوصى بشيء وقد مات بين سحري ونحري، فقالت لو كان أن هناك شيء أو يعني يحب أن يوصي، لو كان الوصية واجبة

وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، بل يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ، وعلى الذين يطيقونه أي يتجشمونه، كما قاله ابن مسعود وغيره. وهو اختيار البخاري، فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أيوب بن أبي تميمة قال: ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما يفديان فقط ولا قضاء عليهما. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الآية تبين أن الصيام قد شرع في الأمم الماضية، لكن لا يعني ذلك أن الصيام قد شرع بنفس الكيفية التي شرع بها على الأمة الإسلامية، لكن الصيام قد شرع. كيف الصيام؟ لا ندري، هل هو صيام عن طعام مخصوص أو صيام في أيام معدودة، كل ذلك لا ندري لأن القرآن لم ينص عليه. لكن ورد في الكتب الأخرى أو في كتب أهل الكتاب أن الله شرع عليهم صيام شهر، ثم عندما مات بعضهم أو بعض زعمائهم أو علمائهم زادوا 10 أيام لهذا الصالح الذي مات فيهم، ثم بعد ذلك زادوا 10 أيام أياما أخرى فأصبحت 50 يوما، ثم اتفقوا أن لا يزيدوا بعد ذلك. إن صح هذا فالله أعلم، لكن ليس شرطا أن يكون صيامهم كصيامنا، لكن الصيام قد شرع على من كان قبلنا. والصيام في هذا الدين في الحقيقة أنه صيام جميل وصيام يهذب النفس ويهذب الجسم، بل إن بعض الكفار اليوم من الأطباء يصومون مع المسلمين شهر رمضان ويصومون في كل أسبوع يومين الاثنين والخميس، وقالوا هذا ثبت عندنا أنه صحة للجسم، لكن نحن لا نصومه صحة للجسم، نحن نصومه طاعة لرب العالمين. فالصيام يهذب الجسم وينقيه من الفضلات والسموم التي تتجمع وتتراكم مع كثرة الطعام والشراب. فالله شرع لنا ما يطهر نفوسنا ويطهر أجسادنا، فإن النفس إذا صام الإنسان ترق وتلطف وتتذكر نعم الله عليها وتحس بإحساس الجائع الفقير، ففيه فوائد كثيرة، لكننا لا نصومه لأجل الفوائد، إنما نصومه طاعة لله عز وجل. قال تعالى: أياما معدودات، هذا بداية التشريع، فإن الصيام شرع على 3 مراحل. المرحلة الأولى شرع صيام يوم عاشوراء فقط، والمرحلة الثانية صيام أيام عدة من شهر رمضان، لكن من أراد أن يصوم فليصوم، ومن أراد أن يفطر فليفطر، لكن يكفر عن كل يوم مسكين، يعني يعطي لمسكين طعاما عن كل يوم يفطره. هذا في البداية، فكان الصائم مخير، كان المسلم مخير بين الصيام وبين الإفطار والإطعام. وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه يتجشمون، يعني يستطيعون أن يصوموا بكلفة، أما العاجز عن الصيام فليس مفروضا عليه، بل عليه فقط الإفطار. أما من أفطر من المسافرين أو المرضى فإنه يفطر ثم بعد ذلك يقضي كما سيأتي في الحكم الأخير، أما في التشريع الأول فما كان فيه إلا إما أن تصوم أو تفطر وتطعم. ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن هذه الآية ليست منسوخة وأن حكمها باقي، على من؟ قال على الشيخ الكبير وعلى المرأة الكبيرة، فهؤلاء بقي في حقهم أنه من أفطر فعليه أن يكفر، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وقوله له وجه رضي الله عنه، قال تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يقضي بدل هذه الأيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني إما أن يفطر ويقضي وإما أن يفطر ويكفر، هذا في التشريع الأول تشريع الصيام، لكن هذا قلنا نسخ في حق القادر وبقي في حق المريض والمسافر، فبقيت أحكامهما كما هي، وهي القضاء بعد ذلك يوما أو أياما بدل الأيام التي أفطرها في شهر رمضان. ثم قال تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، ليس طعام مسكين عن كل الأيام، لا، عن كل يوم طعام مسكين، فمن تطوع خيرا أي من زاد في الإطعام فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. إذن هنا تخيير وليس فيه فرض، كتب لكنه على الاختيار. ثم نسخ بعد ذلك بالآية الآتية فأصبح الصيام إلزاما على كل قادر، ولكن الله خفف عن المريض والمسافر، فإذا أفطر المريض وإذا أفطر المسافر كان عليه أن يقضي بعد ذلك، هل يقضي قضاء متتابعا أو متفرقا هو بالخيار. هل حكم الأيام التي يصومها بدل أيام رمضان حكمها وحرمتها كحرمة أيام رمضان؟ لا، لأنه في شخص في رمضان لو أفطر فإنه مهما صام لا ينوب عنه يوم آخر، ولو واقع أهله في رمضان فإن عليه كفارة، أما في الأيام التي يقضيها فليس نفس الحكم لأن الزمان قد اختلف، فالزمان هو رمضان وله حرمة تخصه، لكن القضاء ليس له الحقوق بكاملها من كل وجه، فإذا أفطر في يوم قضى يوما آخر لأن الأيام أو الزمن واحد، أما رمضان فله حرمة خاصة، فالقضاء ليس كالأداء من حيث الحرمة. نعم. يقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن واثلة يعني بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبع، وبينات أي دلائل وحججا بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم،

وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. فقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقوله ولعلكم تشكرون أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. هذه الآية الكريمة التي تذكر فضل الله عز وجل على هذه الأمة بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي أخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور، ولولا نزول هذا الكتاب ما كانت هذه الأمة في هذه الحال التي هي أفضل أحوال في جميع المجتمعات. فنزول الكتاب نعمة على هذه الأمة، ومن حق النعم أن تقابل بالشكر. والله عز وجل قد أنزل هذا الكتاب في رمضان، فشهر رمضان شهر مبارك وشهر معظم لأن القرآن نزل فيه، أي ابتدأ نزوله في هذا الشهر، ولهذا شرع الله صيامه شكرا لله على هذه النعمة. والقرآن كلام الله عز وجل ونزوله نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الأصل في التشريعات في كثير من العبادات. ولهذا نرى نبينا عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين شكرا لله، لأنه اليوم الذي ولد فيه واليوم الذي بعث فيه، فكان يصومه شكرا لله. فإذا النعم تقابل بالعبادات والخضوع والتضرع إلى الله، ولا تقابل بالفرح والمرح كما يفعل بعض الناس اليوم، جعل من عيد الميلاد موسما للعب وموسما للعبث، ويزعم أن هذه قربة إلى الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام إنما صام ذلك اليوم. فشهر رمضان شهر مبارك نزل فيه القرآن الكريم، أي نزل أوله في هذا الشهر. وأما من زعم أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا فلم يرد فيه نص صحيح، ونقل عن بعض الصحابة ولا ندري عن مدى صحته أو صحة ثبوته إليهم، ثم إن هذا أمر غيبي، وقول الصحابي قول له فيه اجتهاد في جانب العقائد وجانب الفروع كما قال ابن القيم رحمه الله. قول الصحابي حكمه واحد سواء كان في الفروع أو كان في العقائد، فإنه قد يجتهد في معرفة معنى النص وقد يصيب وقد يخطئ، ولا شك أن فهم الصحابة أولى من فهم غيرهم. لكن أما أن نجعل لقول الصحابي حكم الرفع فهذا قول مرجوح، وإن ذهب إليه بعض العلماء. فإن ابن القيم رحمه الله يقول إذا كان الصحابي لم يجرؤ أن يقول قال رسول الله فكيف تحمله ما لم يجرؤ قوله، هو ما قال، فكيف تقول له حكم الرفع؟ فلهذا ابن القيم رحمه الله أن الراجح أن قول الصحابي في قضايا في تفسير القرآن الكريم وفي فهمه لبعض الأحكام الشرعية قوله واحد. فإن جاء في القرآن والسنة ما يؤكد قوله تأكد قوله، وإن جاء في السنة ما ينقض قوله يرد قوله، وإن جاء لم يرد في السنة لا موافقة ولا مخالفة فيكون بحسب الأمر. إن كان في أمر يمكن أن يدركه الصحابي من خلال فهمه فلا شك أن قول الصحابي وتفسيره أصوب من تفسير غيره، لأن الصحابة قد شاهدوا التنزيل وهم عرب أقحاح رضي الله عنهم. لكن لا نجعل أقوالهم تشريعا كما فعلت النصارى في أقوال حواري عيسى، لأن لو كان الصحابي قوله لا يخطئ فيه ما اختلف الصحابة. لماذا اختلف الصحابة؟ صحابي يقول قول وآخر يقول قول ينقضه ويرده، لماذا؟ لأن الصحابي لا يوحى إليه. لكن لا شك أن قول الصحابي أفضل من قول غيره، لكن إذا كان القول يتعلق بقضاء الغيب فلا يجوز أن نجزم، إنما نقول ربما أن يكون يعني قوله أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يأخذ فنتوقف فيه. ولهذا بعض الصحابة كان يأخذ عن بعض أهل الكتاب، فأهل الكتاب قد بثوا كلاما كثيرا وروايات كثيرة، وبعض الصحابة كان يستبيح النقل عنهم. وورد عن ابن عباس قولان متعارضان، قول في ينهى عن الأخذ عن أهل الكتاب، وأحيانا ينقل هو عن أهل الكتاب. فإذا لكن القول الذي ذكره رضي الله عنه يبين مراده ولماذا نقل، فيقول يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج كما في الحديث، أي حدثوا عن القصص الذي وقع في عصورهم، وليس معناه استشهدوا بأقوالهم على ديننا، لا، إنما قال حدثوا عن بني إسرائيل، أي فإنه قد وقع في تاريخهم قصص كثير وأحداث غرائب، فحدثوا عما وقع في دهرهم وفي أيامهم، لأننا نفسر كلام الله بأقوالهم، ليس هذا المقصود. فإذا الحديث لا يعطينا إذنا بأن نفسر القرآن بأقوال أهل الكتاب، وإنما يبين أو يأذن لنا في أن نعظ وأن نذكر الناس بما وقع في عهد بني إسرائيل. فإذا نزول القرآن الكريم بدايته كان في رمضان، وأما أنه نزل دفعة واحدة إلى بيت العزة فهذا يحتاج إلى نص من القرآن والسنة، ولم يرد في ذلك نص صحيح. ثم قال تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما أعظم هذا الهدى، لو رأينا حال العرب قبل نزول هذا الهدى وحال العرب بعد نزول هذا الهدى لرأينا البون شاسعا والفرق عظيما. هذا الهدى الذي رفع الله به هذه الأمة وزكاها، فأصبح الأعرابي الذي لم يكن له هم إلا بعيره وجمله وخباؤه وخدره وزوجته وخمرته، إذا به يصبح شخصا آخر له نظرة أوسع وله حكمة تفوق حكم البشر العاديين، وإذا به يقود الأمة يقود البشرية. بماذا هداه الله؟ بماذا أصبح في تلك الدرجة؟ بهذا الكتاب هدى للناس، هذا هو الهدى ولا هدى غيره، والناس يحتاجون إلى هذا الهدى، وهذا الهدى بأيدي المسلمين، والمسلمون مطالبون أن يهدوا الناس وأن يبلغوا هذا الدين للناس، فإن الله خلق الناس لعبادته ولا يعرفون عبادته إلا من هذا الكتاب، وهذا الكتاب عندنا ونستطيع أن نقدمه للبشرية، والبشرية اليوم لا ينقصها إلا الهدى. أما الناحية المادية فقد توسعوا فيها وترقوا فيها، لكن في جوانب القضايا الإنسانية قد هبطوا في الأخلاق، هبطوا في العلاقات، هبطوا في التصورات، هبطوا في المعاملات. ما الذي ينقذهم؟ هذا الكتاب الذي جعله الله هدى. لكن إن لم يهتدي به المسلمون أولا كيف يهدون به الناس؟ كم من المسلمين اليوم لا يعرفون القرآن ولا يحكمون بالقرآن ولا يعودون إلى القرآن في حياتهم، وإنما يطبقون أنظمة الكفار في بلادهم ويعيشون في الشرك الأكبر والأصغر. فالذي يفقد الشيء لا يعطيه غيره، فالأول أن نطبق هذا القرآن وأن نهتدي بهدي هذا القرآن وأن نعيش بتوجيهات هذا القرآن، ثم نبلغه للناس، لأن الناس إذا بلغناهم هذا القرآن ودعوناهم إليه وقالوا أين يطبق هذا القرآن، قلنا ما يطبق إلا بعضه، قال إذن كيف نطبقه نحن وأنتم لم تطبقوا؟ فهذا من أكبر الصد عن دين الله، فإننا بأفعالنا نصد الناس عن دين الله. فإن الناس إذا نقول هذا الكتاب يطهر المجتمع ويزكي المجتمع ويرفع المجتمع، طيب هذا القرآن متى نزل؟ قبل 1400 سنة. أين المجتمع الراقي؟ نقول والله ما في، فيه لكن يعني فيه ضعف. قال إذا كان أنتم ما طبقتموه كيف نطبقه نحن؟ فإذا المسلمون آثمون لأنهم عندهم هذا الهدى والناس يحتاجون إلى هذا الهدى وهم يعيشون على خلاف هذا الهدى. فلو سرت في بلاد المسلمين لرأيت عجبا، فإن الشرك في كل مكان إلا من رحم الله، شرك القبور وشرك في وشرك بالأحياء وشرك في التشريع وشرك في الحلال والحرام والفواحش في كل مكان والخيانة في كل مكان والظلم في كل مكان إلا من رحم الله. فإذا كيف يصدق الناس أن هذا الكتاب يزكي الناس؟ ما يصدقون. النظريات موجودة عندهم، نظريات للفلاسفة القدماء عن الجمهوريات المثالية، فجمهورية أفلاطون التي يعني يرى أنها يعني تخيلها وتصورها مدينة بدون حكام، لأن الناس قد أصبحوا فيها في درجة عالية من الإنسانية. فهذا مثال نظري، أينه في الواقع؟ لا يوجد. فإذا الناس لا يصدقون إلا إذا رأوا الإسلام عمليا، ما لم نحن نتمثل هذا الدين في أخلاقياتنا وفي معاملاتنا وفي عاداتنا وفي عقائدنا الناس لا يصدقون. فالله قال أن هذا الكتاب هدى، ومر معنا أن ذكر الله أن نبينا يزكينا صلى الله عليه وسلم، يزكينا بهذا الكتاب. فإذا لم نتزكى نحن فكيف نزكي غيرنا؟ فإذا أولا نحن المسلمين ينبغي أن نعود إلى هذا الكتاب وأن نستلهم منه المعاني التي أرادها الله عز وجل في جوانب حياتنا. ما لم نفعل هذا فإن الناس لا يصدقون النظريات، الناس لا يصدقون إلا الواقع. فهذا الكتاب أنزله الله في شهر رمضان هدى للناس، للناس جميعا، لكنه لا يهدي الناس إلا إذا طبقوه وتمثل الناس هذا القرآن في حياتهم عمليا. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ: هل في اللحية في قصاص سواء كان الحالق صاحب اللحية أو رجل آخر؟ طيب صاحب اللحية إذا قص لحيته كيف نقص، أنا كيف نقتص منه؟ يعني الذي يقطع أصبعه كيف نقتص منه؟ فيعني حلق اللحية ليس فيه قصاص، إنما فيه يعني تعزير، لأن حلق اللحية حرام، فكيف تقص تحلق يعني لحية الآخر؟ العلماء قالوا أن الشخص لو حلق لحية إنسان أي تسبب في عدم نباتها مرة أخرى قالوا عليه دية كاملة. أي عضو في الإنسان إذا كان عضو واحد، يدان في كل يد دية، أنف فيه دية، عينان لكل واحد منهما دية، يعني نصف دية. وهكذا يقول إذا كان فيه يعني في الإنسان شيئان ففيه يعني نصف الدية. أما حلق اللحية فإنه يعزر لأنه لا يعاقب بفعل حرام. هل دية المرأة على نصف دية الرجل؟ بين العلماء خلاف فيها في الدية، دية المرأة، والراجح أن الدية واحدة للرجل والمرأة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كيف نتعامل مع هذا الحديث؟ سباب المسلم فسوق، يعني الشخص يعني يرتكب الإنسان به فسقا أي من الكبائر، وكفر أي كفر عملي أو قولي، ليس كفرا اعتقاديا كما قال ابن عباس، كفر دون كفر. قتال المسلم كفر لكنه كفر عملي، كما جاء في الحديث: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال العلماء هنا كفارا أي كفار نعمة، تتنكرون للنعم التي جئتكم بها، لا أنهم يرجعون كفارا كالكفر الأصلي، لا، هذا كفار وكفر عملي. إذا قتل المسلم والمسلم هل يخلد في النار أم أن إقامة الحد عليه في الدنيا يعتبر كفارة له؟ الحد كفارة وقد يعاقبه الله في الآخرة، لأن قتل المسلم من أشد العقوبات، من أشد الأعمال. هذا قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة له ولو اقتص منه، ولكن العلماء قالوا أن الآية ليس فيها إلا أن هذا حكمه، لكن الله قد يعفو، فهو إلى الله، فجزاؤه جهنم، هذا جزاؤه، فقد يجازيه الله وقد لا يجازيه الله، لأن نذهب على السنة والجماعة أن الأعمال يعني كبائر، وأن الكبائر لا تخلد صاحبها في النار إلا إذا استباحها، فإذا قتل المؤمن مستبيحا لدمه فهذا كفر، ليس فقط لا لأجل القتل وإنما لأجل الاستباحة، فكل فعل فعلته مما حرمه الله فعلته مستبيحا له فأنت كافر. فإذا الاستباحة أي المعاندة، أن الله يقول حرام تقول لا حلال، فهذا هو الذي يستحق على العقاب. فالله أعلم هل هذا يعني يجازيه الله به أم يعفو الله عنه. ما رأيك في أحوال الجاليات المسلمة اليوم في البلاد الكافرة مع ما ذكرت؟ نحن يعني لنا دين يحكم وضع الكافر في بلادنا، وهم لو آذوا المسلمين لا نؤذي هنا الكفار، لأن الكافر الذي هنا ليس هو الذي آذى، فإنما ولا تزر وازرة وزر أخرى، فنحن نحسن إلى من عندنا، وهم إذا آذوا من عندهم نسعى إلى رفع الأذى عنه، لكننا ما نعالج الأذى بالأذى والخطأ بالخطأ، لا، ينبغي نحن أن نحافظ على من يعني له معنا عقد أمان. هذا هو الإسلام، لا تزر وازرة وزر أخرى. قتل رجلا فحكم القاضي عليه 15 سنة، فلم يرضى أهل المقتول بهذا الحكم فقتلوا المحكوم عليه بعد الخروج، فما الحكم في هذه القضية؟ إذا استطاعوا أن ينفذوا الحكم هم بدون أن يحدث لذلك رد فعل سيء ما في حرج، لأن هذا حكمه، النفس بالنفس. أما إذا كان يترتب عليه مفسدة فلا يجوز، لأن الحدود إنما يقيمها الوالي لا يقيمها الأفراد، لأنه لو جاء شخص فقتل ثم جاء أهل المقتول فقتلوه ثم جاء أهل المقتول الآخرين فقتلوه تصبح فوضى، فيعني ينتج عنها مفاسد أعظم، والإسلام يدفع المفاسد. فإذا كان هذا الذي سيقتله ليس له عشيرة تستطيع أن تفعل يعني فعلا مقابلا فليس في هذا حرج إن شاء الله، لا إن شاء الله، لأنهم فعلوا حقا لهم، لكن لو صبروا لكان خيرا، وهو أجر عند الله، الصبر هو الأفضل والأولى درءا للمفسدة في المجتمع، فإن وحدة المجتمع مطلوبة، فإذا أصبحت كل قبيلة تحارب القبيلة الأخرى وتنتصر لمن قتل منهم تصبح الأمور فوضى، وهذا على خلاف مراد الله عز وجل من تشريعات التي أراد بها أن يعني يجعل الأمة واحدة، وإذا قتل القاتل فإن النفوس تهدأ، لكن إذا كان هذا يقتل هذا فإن النفوس تثور ويصبح فتنة أعظم من تطبيقك أو أخذك لحقك. ما حكم أن يطبق بعض الأحكام الوضعية التي يضعها البشر لكنه غير منافية لكثير من الإسلام؟ ما يقال هذا، يعني عندنا التشريعات على قسمين، تشريع وضعه الله أو وضعه رسوله عليه الصلاة والسلام، وتشريع وضعه البشر. فالتشريع الذي وضعه الله دين نطبقه دينا، فالذي ينسخ أو يرفع حكم الله ويجعل بدله حكم نفسه فهذا كافر، مر معنى قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالذي يشرع هذا جعل نفسه إله، من الذي يشرع الحرام والحلال يقول هذا حرام وهذا حلال؟ الله. فإذا جاء إنسان قال هذا حرام وهذا حلال وألزم الناس به اعتدى على حق الخالق، والله يقول إن الحكم إلا لله، يعني الحكم ليس إلا لله ليس للبشر، فمهمة البشر الحاكم والمحكوم تنفيذ الشرع فقط، ليس للحاكم تشريع إلا أن يستنبط أحكاما من التشريع الإسلامي، يستنبط أحكام بحسب حاجات الناس، لأنه كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله يجد للناس حوادث ويحتاجون إلى أحكام، فيستنبط من الشرع أحكام. فإذا جاء حاكم وقال لا القتل هذه همجية وقطع اليد هذه رجعية لكن أحكام الزواج لا بأس نقول له أنت كافر، لأن هذا كفر. كيف أنت عبد لله من عبيد الله وتقول هذا همجية وهذا رجعية؟ فهذا كفر نعوذ بالله. لكن قد يأتي الحاكم فيترك الحكم شهوة أو مجاملة لبعض الناس، هذا لا يكون كفرا، إنما هذا يكون كفرا أصغر، ليس كفرا مخرجا من الملة. فلهذا قال ابن عباس كفر دون كفر. فالذي يترك الحكم ويعتقد أنه حكم الله وأنه صحيح لكن نفسه تضعف، هذا ليس مثل الشخص الذي يلغي الحكم ويبدله بحكم عند نفسه أو يبيح ما حرم الله، هذا كفر بإجماع العلماء أعاذنا الله وإياكم منه. ذكرت أن اليهود ليس لديهم تشريع الدية، ولكن هل هذا الحكم مطبق حتى على الرجل الذي قتل إنسان غير يهودي أو كذا؟ ما أدري ما سؤال الأخ، لكن على كل من اليهود لم يكن عندهم إلا القصاص كما قال ابن عباس وغيرهم من الصحابة، والله أعلم هل هذا طبعا في تشريعهم الأساس أم أن هذا مما تواطأوا عليه، لأن التوراة قد نسخت يعني قد حرفت وقد ضاعت، فلا ندري عن حكم التوراة الأصل. إذا توفى الشخص عليه دين الأقساط، دين بالأقساط وأهله مستمرون بالأقساط المترتبة عليه، هيدخل بالوعيد؟ لا، الدين الذي هو يعني مقسط على فترات زمنية ليس هو هذا هو الدين الذي الشخص يعني متوعد بأن يعني بأن بالعقاب على يعني عليه إن مات وعليه دين، فهذا يعني يسدد في شينه، والحق ينتقل الواجب على الشخص الذي ورث، لأن الوارث ورث المنزل أو ورث الشيء الذي فيه الحق، فالحق انتقل إلى الشخص الوارث. أما إذا كان عليه دين خاص به فيجب أن يسارع بقضائه ل يعني رفع الحرج عنه. هل الدين الذي لا يترتب عليه أقساط ولكن أهله مجتهدون في قضائها؟ الشخص إذا كانوا مجتهدين إن شاء الله لا يأثمون إن شاء الله، لكن لا ينبغي أن يفرطوا. قد عرفنا الخلاف بين العلم في النسخ، هل السنة تنسخ القرآن؟ الخلاف في هذا لكم الراجح. على كل العلماء لهم كلام طويل في هذه المسألة، هل السنة تنسخ القرآن؟ وهل وقع، لأن أحيانا قد يكون البحث نظريا بحثا ولم يقع، هل وقع أن السنة نسخت القرآن أم أنهم تكلموا عن ناحية نظرية بحتة؟ هذا الله أعلم أنها ناحية نظرية بحتة ولم تقع والله أعلم. ما المقصود بكلمة آية ناسخة؟ آية الناسخة وآية منسوخة مر معنا في قول الله تعالى ما ننسخ من آية وننسها إلى آخر الآية. الآية الناسخة التي ترفع الحكم السابق، وقد تبقى الآية كما هي، وقد يرتفع اللفظ والحكم، وقد يرتفع الحكم دون اللفظ واللفظ دون الحكم. هذه ما أكبرت عن أقسام عند هذه الآية. وكتبت على نفسي سندا وكتبت في آخر السند أشهد الله على ذلك ومن شئت من الناس والله خير الشاهدين، فأنكر علي صاحبي إنكارا شديدا قال وكفى بالله شهيدا. لا، ليس هذا كفى بالله شهيدا أي في صحة الرسالة، أما في ديون الناس فإنه يشهد الناس، لا بد من إشهاد الناس، ما في أحد قال أنك تكتب كفى بالله شهيدا وخلاص ما تشهد من الناس، لا، ذاك جاءت آية الإشهاد كما سيأتي معنا إن شاء الله في آية البقرة يعني واستشهدوا شهيدا من رجالكم. فالإشهاد على الدين والتجارة هذا يعني مشروع. إذا كان الحديث ضعيفا هل هذا يعتبر من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث العلماء إذا رواه راوي لم يعرف بأنه قد كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يهم ويخطئ، وقد يذكر الحديث الذي رواه كذاب لكنه لا يدري، فهو ليس من هذا، هو ليس يعني حكمه أنه متوعد بالحديث من كذب عليه متعمدا، لأن الحديث قال متعمدا. فالذي يعلم أن الحديث لم يصح، وكما سألني بعض ضعف شخص قال أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم آه اتقي شر من أحسنت إليه. هذا ما هو حديث، هذا قول. فيعني لا يجوز أن ينسب إلى الرسول حديث لم يقل. ولا ينبغي الإنسان إذا كان في ذهنه سمع وشخص آخر يقول ألم يقل الرسول والاشتراكيون أنت إمامهم، كن هذه أغنية المكلثوم وشمت من بعض المغنيات، إيش هذا الكلام؟ يعني إيش هذا الاشتراك؟ بعض الأشخاص هكذا على مزاجه، هذا دين رب العالمين وهذا سيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي شخص يجي فيه مزاج في ذهنه شيء وينسبه لله ورسوله. فيعني أحيانا الشخص يقول الكلمة ولا يقدر هذا قالها الرسول ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجر أن يقول مثلا قال أمير فلان ولا كذا ولم يقله، احتاط رب العالمين ما تحتاط له. هكذا المسلم يتقي الله، ما يقول قال الرسول إلا إذا وثق أنه قال، إن هذا دين. يعني يترتب على أن تقول قال الرسول حكم شرعي تلزم الناس به أو ترفع حكما شرعيا، فإذا هذا العز والحديث إلى المسلم من أخطر الأشياء. فلا ينبغي للرسول الشخص أن يقول قال الرسول إلا هو يعلم أنه قال. أما هكذا بالشخص في ذهنه يعني مجموعة من الأقوال وينسبها إلى الرسول فهذا خطأ. يقول قول ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث للربع، ما معنى غضوا؟ أي نقصوا. يعني في الحديث أنه عندما سعد بن أبي وقاص استأذنه في أن يتصدق بثلث ماله بنصف ماله أو بثلث أو شيء، أول شيء قال يا رسول الله إنه يعني لي مال كثير وليس لي إلا ابنة واحدة، أما تصدق بثلث مالي؟ قال لا. قال بنصفه؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال بالثلث والثلث كثير كثير. يعني لو قال ابن عباس لو أن الناس غضوا أي نقصوا من الثلث للربع لكان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بالثلث ولكنه يعني أباحه، لكن أشار إلى أن الإنقاص منه أفضل. كيف أستطيع إخلاص النية في الصوم مع ما جاء فيه من الفوائد الدنيوية؟ جاهد نفسك، كل تشريعات الله فيها فوائد، كل تشريعات الله، فما من تشريع إلا فيه فائدة، لكن لا تنظر إلى الفائدة، انظر إلى أنك تعمل عملا طاعة لله وقربة إلى الله. لكن الشيطان قد يحاول فيك أن يحضر في ذهنك الفائدة حتى يبطل عملك، دافع الشيطان، لا ترضى بفعل، لا ترضى بوسوسته، فهذا إن شاء الله يعني يرفع عنك الحرج. لدى الأب أرض ولديه 8 أولاد ويريد أن يعطي الأرض على ابن الصغير لظروف العائلة المالية، فهل يحق للوالد أن يعطيه بدون إذن إخوانه؟ لا يجوز، لا يجوز أن يعطى بعض الأولاد أو يمنح شيئا لا يعطاه بقية الأولاد الآخرين. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ظلما، قال أشهد على هذا غيري، أو قال لا أشهد على ظلم. فلا شخص لا ينبغي له أن يعني أن يفضل بعض أبنائه على الآخرين، يعني سواء كان فقيرا أو كان غير فقير إلا إذا رضوا. هل يجوز صيام 10 أيام متتالية تطوعا في شهر شعبان؟ ما في حرج إن شاء الله. وكيف كان صيام يصلي في شعبان؟ ما هناك نص، يعني بعض الأحاديث أنه كان يصوم أغلب الشهر، وبعض الأحاديث أنه ما كان يصوم إلا يعني في رمضان، لكن صح أنه كان يصوم في شعبان صلى الله عليه وسلم. ورد في عبارة من الصفحة 31 السطر السابع مما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافت على نفسيهما يفطران أو يفديان فقط. إذا خافت المرأة على ولدها من الصوم وكانت ترضعه تفطر ثم تكفر على هذا القول، ومنهم من يرى أنها تفطر ثم تقضي، لأن الإفطار والفدية كانت في التشريع الأول، أما بعد ذلك فالذي يفطر لأي سبب فإنه يقضي، ولا يكفيه أنه يفدي إلا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، يعني شخصا كبيرا، فإن هذا يفطر ثم يفدي عن كل يوم، يطعم عن كل يوم مسكينا كما فعل أنس بن مالك ومر معنا. هل الذي ينام في أول ليلة من رمضان ولم يستيقظ إلى بعد طلوع الفجر هل يصوم أو لا بد من نية؟ لا يصوم، لأن المسلم أصلا في نيته أن يصوم رمضان أصلا، حتى لو لم يعني نام وما درى أنه رمضان أصلا في نيته صيام رمضان، لهذا قال ابن تيمية رحمه الله: بعض الناس يريد أن يستحضر النية، والنية أصلا موجودة. فالإنسان مثلا في الصلاة يأتي في الصلاة ويخف قبل التكبير ويرفع يديه ويحاول أن يستحضر النية، ربما يفوته الركعة بكاملها وهو لم يعني يستحضر النية بعد. وأذكر مرة كان عندنا شيخ يدرسنا فصلى بجانبي وأخذ الله أكبر الله، وبقي حتى نصف الركعة ما جاءت النية. سبحان الله، أنت ذهبت توضأت وجئت إلى المسجد، ليش؟ أصلا النية حاصلة أصلا، ولا ويستحيل تحصيل الحاصل، مثل الذي يقول يطحن الدقيق. النية أصلا حاصلة، ما الذي جاء بك من بيتك؟ لماذا توضأت؟ ولماذا جئت إلى المسجد؟ فأصلا النية أصلا في قلب كل مصلي، فالمسلم في نيته الصيام. فهو إذا دخل شهر رمضان أصلا أليس هو ناوي أن يصوم رمضان؟ بلى، فالنية أصلا حاصلة، والله أعلم. وليس عليه عادة هذه يعني هذا اليوم. جاء في الدرس أن آية المائدة عامة وآية البقرة في القصاص خاصة. نرجو من الشيخ فضلك على كل، إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله أن هذا يتعالى يحتاج إلى شرح أكثر. هل يجوز قراءة القرآن بدون طهارة؟ الأفضل أن تتوضأ وأن تكون طهارة الأفضل، لكن لو لم تتوضأ إن شاء الله ما في حرج، لأن الآية والحديث، الآية التي جاءت في قول الله تعالى لا يمسه المطهرون، قال علماء هذه في اللوح المحفوظ ليس في القرآن، ولو كان في القرآن فإن المسلم طاهر لا ينجس، فليس من كان غير متوضئ ليس طاهرا، المسلم طاهر سواء كان متوضئ أو غير متوضئ. وحديث الذي ورد فيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، هذا الحديث لم يصح من حيث السند، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. ما هو الأفضل في توزيع الصدقة على شخص واحد أم على عدة أشخاص؟ على كل، صدقة الفطر يعني صدقة الإفطار رمضان يجوز أن تعطيها شخصا واحدا، لكنك تعطيه يعني أياما متتالية، أو تعطيه لمجموعة أيام. وبعض العلماء يرى أنه لابد أن يكون لكل يعني إطعام يوم مسكين آخر، كذلك في كفارة اليمين تعطي لكل 10 مساكين، ما تعطي مسكينا واحدا. ومن العلماء من يرى أنه يجوز أن تكرر الصدقة للشخص 10 أيام، فتكون قد أعطيته 10 أيام. ومنهم من يرى أنه لابد من يعني تعدد الفقراء، ويبدو أن هذا هو الراجح، والله أعلم. يقول أنا شاب ملتزم وأمارس رياضة الجري كل ليلة، وبعد الانتهاء من الجري أتوقف عند سيارتي فأقوم بأداء بعض التمارين الرياضية، وسؤال يجوز أن أستمع للقرآن أثناء أداء التمارين الرياضية علما بأن أحد الأخوة أنكر علي؟ الأفضل ألا، يعني لأن الأفضل سماع القرآن يحتاج إلى أدب، يعني فليس مثل الأغاني، الشخص يقول مثلا بدل ما الشخص يسمع الأغاني ويجري، الأغاني أصلا لا حرمة لها أصلا، أما القرآن يحتاج أدب واحتاج خشوع وإنصات. فأما شخص يعني يعمل رياضة والقرآن يقرأ، ربما يكون فيه شيء الشكل العام أو المنظر العام غيره لا يتناسب مع القرآن الكريم، فالأفضل أن لا تفتح القرآن إلا وأنت في حالة من الأدب والاحترام. لهذا العلماء يذكرون في آداب التلاوة الشخص أن يتوضأ وأن يكون على في مكان طاهر، وأن يكون يقرأه بخشوع ويتأمل الآيات ويتفكر فيها، ويكون مستقبل القبلة إن أمكن. يعني هذه كلها من المستحبات ليس من الواجبات، هذا كله تعظيم لكتاب الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد.